دايما ويروح كالعادة فاكرين الطريق الصح مفيه السعادة. الواحد في شهر رمضان بيفكر في اتجاهات كتيرة جدا، بالتالي اهم شيء بيفكر فيه هو ازاي اقرب من ربنا. لو هو حتى 11 شهر في السنة بيعمل كل حاجة، ربنا في شهر رمضان بيركز في العبادات، في التأمل، في تطهير النفس، ازاي يمشي في الطريق الصح اللي ممكن يكون فيه سعادة. برحب بمعيد الاسقف. لسه ممكن بارك يا معتز. هو ممكن اللي مش عارف ايوه هو فيه سعادة، وعلشان كمان نسيب الناس كده يعني ياخد بالك ازاي حرية الحكم على العنوان لو صح التعبير. يعني خاصة يا معتز ان انت السعادة دي بالذات ما اظنش تعرف تفرضها على حد، مش كده برضه؟ لا انت عارف يا معتز هو المشكلة في ايه؟ المشكلة في ان الـ الـ الـ الـ التدين ارتبط يمكن في اذهان ناس كتيره بان هو يعني طريق صعب جدا، طريق متعب جدا، طريق عكس فطره يمكن الانسان، او يعني عايز اقول ارتبط بانه كآبه زي ما احنا قلنا دايما. ما هو خلي بالك الكآبه دي يعني ممكن يبقى لها عده مصادر. الانسان ممكن يحس بالكآبة لعدة اسباب. السبب اللي احنا عايزين نذكره هنا مع بعض ردا على النقطة اللي انت بتشيرها دي هو الاحساس بالمشقة. انت عارف اصلا الانسان بيدور على اللذة وبيبعد عن الالم. ربنا فطرنا كده، بنبحث عن اللذة. فين اللذة؟ فينها؟ ونفضل ندور عليها ونتبعها وبنبعد ونهرب من الالم. الالم سواء الالم ده حسي، حاجة بتوجعك، لو جيت لمس النار هتعمل ايه؟ تشيلها بسرعه، تشيلها بسرعه. او معنوي. وفي حاجات كده اول ما بنفكر فيها بتبقى زي ما تكون نار معنويه. تقعد كده مثلا تقول انا ورايا كذا، عايز انسى الموضوع ده خالص. فيها نار. لمسه كده. كنت بتكلم معايا انت كمان في اليومين اللي فاتوا على الناس اللي لما بيجي مثلا يسمعوا صوت القران او يسمعوا ذكر الله يبقى رافض او يبقى مش عايز، لانه مش عايز حاجه تفكره. ايوه طبعا احنا لما بنبقى مقصرين اكثر حاجه بنحاول نعملها ان احنا نغطي على الموضوع ده ونتناساه ونتجاهله. وقلنا مع بعض ان رمضان هو الوقت بقى اللي كل واحد اضرب احواله، يعني صحيح يبطل بقى التجاهل ويفكر بعمق، يعني يشوف انا مقصر فين، ويمكن الموضوع مش بالصعوبه اللي انا متخيلها. صحيح. انت عارف اوقات كده احنا بنبالغ. مظبوط. انت عارف الالم معظمه بيبقى معنوي، بيبقاش بجد، بنبقى احنا مبالغين جوانا قوي قوي قوي. فدي نقطه مهمه ان احنا بنهرب من الالم او بندور على اللذه. ولو تفتكر حتى كنا اشرنا في الحلقه الاخيره الى المعنى بتاع ان ربنا يسقط عننا العبء والمشقه بتاعه التكاليف. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. وقلنا ما هم مهديين، امنوا وعملوا الصالحات. يهديهم تاني. الهدايه الثانيه بقى. الهدايه بتاعه ان انا مش حاسس بعبء في التكاليف المطلوبه مني، في الفروض المفروضه عليا، في الصلاه مثلا. واحنا بنضرب مثل بالصلاه دايما مع بعض. مش حاسس ان له لازم ده اسقط عني التعب والعبء والمشقه بتاعه التكليف. اهو دي هدايه ثانيه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ويحصل عندك العكس تماما، انك انت تبقى متلهم ومتلذذ وكانك رايح تعمل حاجه لطيفه جدا. يعني بالظبط حاجه انت اللي عايزها، انت اللي بتدور عليها. وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. بيقولوا له كده يوريهم نعبده ازاي، ورينا يا رب نعبدك ازاي. اللي بيطلب كده اكيد نفسه في الحاجه. ودي قبل ما تسال سؤالك يا معتز راجعه الى حاجه ممكن نربطها بالحلقات السابقه. فاكر لما فرقنا ما بين اسلام الظاهر واسلام الباطن؟ صحيح. وقلنا انه اسلام الظاهر اي حد مسلم فهو مسلم، اي حد بيشهد الشهادتين هو مسلم. بس مش كلنا عندنا اسلام الباطن، بمعنى ان احنا يعني بنسلم لله تماما في الحاجه اللي بيطلبها مننا وبنعملها من غير ما نفكر. ربنا قال كده بجد، يلا بينا. واتكلمنا عن المثل بتاع الذبح. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما امر بالذبح رؤيا، وسيدنا اسماعيل، وهما الاثنين اسلموا. لو ربنا شايف كده بجد، ودي حاجه ما بتجيش غير الانبياء، حاجه بالقوه دي وبالصعوبه دي. لو ربنا بجد بيامر بكده قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وطولنا مع بعض شوية الشرح بتاع معنى الإسلام الباطن ده. إن أنا أعمل اللي ربنا بيقوله لي وما جدلش كتير. كان الإنسان أكثر شيء جدلا. فأنا عايز أربطها لك هنا بإيه؟ إنه الهداية الثانية دي بتيجي عند اللي أسلم الإسلام الثاني ده. إسلام الباطن. أنا بأكررها برضو عشان اللي بيتفرج لأول مرة. إحنا بنتكلم على الاعتقاد. بيشهد الشهادتين ده مسلم خلاص. مهما ارتكب من معاصي. صحيح لازم يتوب منهم بس هو مسلم. لكن احنا بنتكلم على الفعل مش عن الاعتقاد. لما نبتدي نعمل الافعال اللي احنا مكلفين بيها من غير ما نجادل ونقول لربنا يا رب هي صعبة علي. هي صعبة. انت دلوقتي انا مش في حالة حب الايمان وحلاوة الايمان. انا مش في حالة الهداية الثانية دي. انا مش في حالة ان انا بتلذذ بالتكاليف. بالعكس الحاجات دي بالنسبة لي صعبة جدا. تقيلة قوي قوي قوي. بس مع ذلك يا رب مش انت عايز كده. انا هعملها. مش انت عايز نذبح ابني. هي صعبة قوي قوي عليا. بس ده انت ربنا. دي من غير صفات البشر. دي طبعا يعني الطلب ده كان صعب قوي قوي. فالواحد ممكن يتصور انه نازل على نبي مش على بشر عادي. بالضبط كده. على نبي بيوحى اليه. على بشر بيوحى اليه اللي هو نبي في الحالة دي. وفي نفس الوقت احنا اللي بيطلب مننا مش بالصعوبة دي. مش بالموضوع نسبة وتناسب. اكيد. علم بقى يا معتز. فلما بجد بتتعرض علينا التكاليف دي على انها صعب قوي قوي قوي لان نفوسنا لسه في حالة نوم وكسل وتعب زي اللي بيفتح عينيه الاول مرة ويشوف النور. النور بيوجعه. فالعيب مش في النور. العيب بيبقى في عينينا اللي مقفولة بقالها كتير. او ممكن مثل تاني انها بتبقى عاملة زي ما تكون نار. فكأنه بيطلب منك ادخل نار. مش النار يوم القيامة لكن ادخل نار. يعني قوم صلي دلوقتي. فكأن حد بيقولك قوم اعمل حاجة صعبة قوي قوي قوي قوي. اللي بيدخلها علشان ربنا يوم قال خلاص يا رب انت طالب مني بجد ان انا اصلي. انت اللي امرني طبعا. وانا ماليش نفس. بس انت يا رب انت اللي امر. اعمل ايه طيب انا بحبك. مهما كان. ويقوم وهو مجاهد نفسه. بيحصل حاجة بقى خطيرة قوي اللي هي الهداية الثانية دي. اللي هي انه بيسقط عنه العبء بتاع التكليف لو صدق مع الله بجد فعلا وصبر. وعشان كده برضو غريبة ان احنا مع سيدنا ابراهيم عليه السلام لسه. وهو يعني احنا على ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. انه لما سيدنا ابراهيم عليه السلام المشركين بنوا نار واوقدوها. قالوا ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم. بقوا عايزين يرموه. ياها تقول انه الالهة دي كلها الهة وتعتقد زينا وتبطل تقول لا اله الا الله والكلام بتاعك ده. يا اما هنرميه في النار دي. وهو عمل ايه؟ يعني رفض انه يشرك طبعا ومصر فضل مصر على لا اله الا الله. ورموه في النار دي. فربنا عمل ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فالمعنى ده انا بحاول اسقطه بقى على حياتنا اليوميه. ان احنا في تكاليف بتبقى صعبه قوي علينا. واحنا نايمين واحنا مكسلين. لكن لما بنسلم لله من جوه بتجينا الهدايه الثانيه دي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم لحد ما يدخلهم الجنه. وبتيجي بقى الحاله اللي هي ان النار دي بتتحول بردا وسلاما. بيجي البرد والسلام بتاع التكاليف. بنبطل نشوف التكاليف كألم. بنبطل نشوف الصلاة مثلا كألم. أي حاجة مفروضة علينا بنبطل نشوفها كألم. بنشوفها كلذة. بنشوفها كمصدر سعادة. ربنا بيغير الموضوع تماما. بتبقى برد وسلام. وهو ده المعنى بتاعه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهنا وقفة برضو خطيرة. إنه في حالة النوم والغفلة العصيان والمعاصي والحاجات المختلفة اللي فطرتنا أصلا عارفة أنها غلط. وربنا في الوحي أكد لنا أنها غلط فعلا. زي ما أنتم فطرتكم السليمة كبشر عارفين الحاجات دي. لما بنبقى غفلين بتبقى متزينة على أنها لذة وأنها متعة. لما بنصحى بنشوفها هي كنار. فبنكرهها هي. وبتلاقي الإنسان كده وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أنت بتشوف الأشياء بمنطق مختلف على حسب الحالة اللي انت فيها. الغفلة لما بنبقى في حالة غفلة بيتزين لنا الاعمال الصالحة على انها نيران محرقة. والاعمال السيئة على انها جنات فيها تلذذ. لما بنصحى بتتعكس تماما. نشوف الاعمال الصالحة على انها جنة. طريق الصح زي ما انت بتقول هو في سعادة. ده هو السعادة. والاعمال السيئة دي انت اصلا بتبص لها عارف. لو ربنا قالك مش حرام. ده مثلا لو هتبقى برضو مش عايزها. ليه؟ لانك شفتها على حقيقتها. سموم مهلكة، نيران محرقة. فدي حالة من الصحوة من اللي عاملين نتكلم عليها مع بعض في رمضان شهر الصحيان. المعنى ده يعني ايه رأيك ان احنا نتوقف عند اول فاصل، وبعد الفاصل مش عارف لو انت عارف طبعا احنا بنتناول عدة ادعية موجودة في القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان. فالمرة اللي فاتت او المرتين اللي فاتوا كنا بنتكلم في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار. نرجع له ونفصل فيه شوية، نكمل لأن فيه شوية أسئلة كده. أوكي، نكمل فيه إن شاء الله. إن شاء الله. الطريق الصح مع معز مسعود، خليكم معي. مش عارف ليه ساعات بحس كده ان الواحد طماع قوي، عايز الدنيا والاخره كمان، عايزين الاثنين مع بعض. ينفع كده؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بمناسبه الدعاء ده، النهارده كنت بقرا سوره هود. في سوره هود في ايه في الاول فكرتني بالمعنى اللي احنا بقالنا كام يوم بنتكلم فيه، اللي هي حسنه الدنيا. قبل ما ندخل مع بعض بقى النهارده في حسنه الاخره. كويس. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. ده في اول السوره. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، تكلمنا عن التوبه. يحصل ايه؟ يمتعكم متاعا حسنا الى اجر مسمى. اهو حسنه الدنيا هنا. انه اللي بيستغفر ربنا وبيتوب اليه لازم ربنا هيمتعه في الدنيا متاعا حسنا. بس المتاع الحلو الحسن الجميل الفطري المعروف، مش المنكر او السيء او القبيح او اللي جواه ذنوب او اللي بنعمله بس بيفضل ضميرنا يقلبنا لان احنا عارفين انه غلط. وممكن نكون بنستلذه بس علشان احنا غافلين، بس علشان احنا نايمين، زي ما قلنا قبل الفاصل واحنا نايمين حالة غفلة بنستلذ بعض الحاجات وهي في الحقيقة سموم مهلكة ونيران محرقة. بس احنا نايمين فمش حاسين. عارف زي اللي بيبقى لو عمرك اتبنجت خدت بنج عملية او غيره، او لو ايدك نملت قوي وانت نايم ممكن تنمل. احنا بنقول المثل ده في مصر يعني او اللفظ ده تنمل تخبطها ما تحسش بيها. واخد بالك؟ وممكن لو انت عامل البنج اقطع فيك وانت بتبقاش حاسس. صحيح. الغفلة كده. الغفلة بتعتري الانسان. لما بنغفل وبنعمل الذنوب وبنفضل نقطع في فطرتنا وبنقطع في حال قربنا من الله وحال الصدق ده بيقل يقل يقل واحنا مش حاسين ان احنا متبنجين. وقلنا كلمة سكرانين، سكرة حب الدنيا. حب الدنيا المذموم بقى لما تبقى مبعدة عن الله تدنو بينا تبعد بينا عن ربنا. دي سكرة. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. فده مش متاع حسن. المتعة اللي فيها ما يغضب الله وهو عكس الفطرة ده مش متاع حسن. طب بنستحسنه ازاي؟ متبنجين، غافلين، مش دريانين. مش دريانين. مش دريانين. مش فايقين. مش فايقين. سهل. لكن لما بنبقى صحيين بنستمتع حقيقة المتاع اللي كفاية اصلا ان ربنا راضي عننا، واللي بيدوق المتعة دي ما بيحتاجش اي حاجة تانية. وقلناها قبل كده في القصيدة اللي بيغنيها الاقسباندي رحمة الله عليه، ده لو العيشة مرة بتحلو لو ربنا راضي، ما بالك لو العيشة نفسها تبقى حلوة ان شاء الله. لو العيشة مرة تحلو مرارة عيش في رضاك. بيقول له كده العيشة المرة بتحلو مرارتها لما انت بتبقى راضي. يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى، لحد ما يجي وقت الموت بتاعنا ربنا يحسن ختمنا، هو ده الاجل المسمى. ويؤتي كل ذي فضل فضله. دي كانت بس حته سريعه كده من سوره هود على حسنه الدنيا. كنت هتقول حاجه بعدين اسمعك ونكمل. لا ولا حاجه، هو كده فكره جت في دماغي واحنا بنتكلم. الواحد عنده معيار معين يعرف اذا كان ربنا راضي عنه؟ طبعا ربنا يرضى عنا طبعا اولا. امين يا رب. يعني ازاي اقدر اعرف انا ربنا غضبان مني ولا راضي عني؟ ده موضوع يطول شرحه بس ممكن اجابه مختصره النهارده. لو عارف لو عايز تعرف مقامك فانظر فيما اقامك. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي راضي عنهم بيشغلهم بطاعته. بيخلي جوارحهم دايما متفخره للطاعه بتاعته. سواء ان الطاعة دي الفروض المفروض عليهم العبادات وده مهم جدا او لان هم بيعمروا الارض برضو فهم سبب في منع الظلم عن الناس تمام سبب في انقاذ الناس اللي مثلا لاقي نفسه دلوقتي وقته كله في الدويقه مثلا رايح عمال يساعد ويدي بطاطين ويعمل اكل وده برضو ربنا اقامه في الخدمه التكافل الاجتماعي اهو لو ربنا اقامك في الموضوع ده وده عمل صالح وانت اصلا مؤمن بالله والسؤال جاي من مسلم فيعني ده خلاص مفترض امنوا وعملوا الصالحات فانت مؤمن وكمان شغلك بالصالحات من العبادات الظاهره او من عماره الارض فانت فعلا سبب في رفع الظلم عن الناس وفي نشر الخير والعداله الى اخره فان انت بتاكل بيوت او كمان بقى في التزكيه فانت منشغل دايما بتدور على انه هو راضي عني ولا لا فكده السؤال ده نفسه اثر فيا وانت بتساله لانه كونك سالته بدايه دليل وجود ان شاء الله الرضا انه الانسان اللي اصلا مش همه هو ربنا راضي عني ولا لا لا دي الغفله لما بتزيد قوي ما بنسالش السؤال ده طبعا فاللي مشغول لسه بالسؤال ده عنده هو شيء من التزكيه حي جواه بيدور ازاي احب ربنا اكتر من اي حاجه وازاي ارضيه اذا كان هو اداني كل النعم دي ازاي ما بقاش يعني جاحد ونكار يعني يقول لك انا ما بحبش القران الجميل القران الجميل لما واحد بيعمل فيك خدمه لما بقى واحد اداك كل الصفات والحسنات والبصر والامكانيات والى اخره يعني مكسوف من نفسي لو بتكسف من نفسي كتير كلنا يا معتز هو ده اللي كنا اشرنا اليه لما في الايه بتاعه القصص واحسن كما احسن الله اليك واحسن كما احسن الله اليك ربنا احسن الينا ده اللي انت بتقوله ده هو التفسير اللي انت بتقوله بالظبط يعني تفسير للكلمه دي كما احسن الله اليك انت عليك ايه واحسن وقلنا الإحسان طبعا المقام الأعلى بتاعه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بس له معنى برضه في الأفعال إن أنت تبتدي تعمل أكتر من اللي هو مطلوب منك تعمل فضل هنا بمعنى زيادة تعمل أكتر من المطلوب منك ده من معاني الإحسان إن أنت مطلوب منك حاجات معينة بس أنت بتكسر فعلى سبيل المثال بتكسر من النوافل زي فكرنا بالحديث اللي اشرنا اليه برضه في اوائل رمضان وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل بيعمل كتير بيعمل زياده عن المطلوب منه بيعمل زياده بيحسن بالمعنى هنا الاكثار في الفعل اكتر من المطلوب منه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه اهو ده معنى برضو من المعاني اللي تخليك عارف ان ربنا راضي عنك لو ما خلكش لازم يعني اول حاجة ما نبقاش مقصرين اصلا في المطلوب مننا اهو دي فيها مشكلة يبقى لسه ما حصلناش على الرضا الاكبر لسه ما جلناش الرضا لا ده احنا مش بس بنعمل اللي مطلوب مننا ده احنا بنعمل زيادة وبنحسن وبنعمل فضل وبنعمل نوافل لا ده كده بيحبنا ولو بيحبنا طبعا راضي عننا طبعا فتلاقي نفسك ساعتها بقى ربنا سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به وعايز اقول يا معز انت جبت سيرة الدويقة الناس اللي بتشتغل هناك بقلبها دي وقاعدة بتساعد المتضررين والمنكوبين والناس اللي اتعرضت للكارثة الفظيعة وسط الايام الجميلة اللي احنا عايشينها في ايام رمضان سواء ناس من منظمات المجتمع الاهلي او من الحكومة وفي ناس تابعة للقوات المسلحة وفي ناس تابعة للمحافظة وفي ناس تابعة الحكومة الاثنين دول عايز اقول اشعر بان هم في الايام الجميلة دي اجرهم وثوابهم كبير يا رب طبعا ربنا يتقبل منهم ويا بخت الانسان اللي عمل العمل الصالح بنية صالحة في قلبه ففعلا ظهر ايمانه ابتدى يبان ثمرات ايمانه في الدنيا وابتدت تبان بقى حوالينا في التكافل زي ما انت قلت وخيره يعني هنيئا له وربنا يجمعنا كلنا على الخير ان شاء الله وان شاء الله بعد ان شاء الله نكمل ونرجع برضو للدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره في حسنه وقنا عذاب النار ما لحقناش نتكلم فيه هنتكلم بعد الفاصل يا معز خليكم معانا عشان معز هيتكلم معانا في هذا الدعاء يا ريت الواحد يبقى ربنا راضي عنه، ده يبقى منتهى الطموح زي ما بيقول. انما لو حبيت اقول لك يا معز انا فهمت ايه من اللي فات، ان الواحد يقيم وضعه ايه ويشوف هو في، وربما يقيم وضعه بالاخرين او الاصدقاء والاقارب وزملائه في المجتمع وزملاء المهنه، ويشوف هو في وضع شكل ايه. من غير زي ما بنقول دايما، من غير ما يحكم على حد. طبعا انت بتتامل بس ربنا اقامك في ايه بالظبط، ده مهم جدا. انت تقييم الوضع ما بيكونش بالحاجات الماديه بتاعت الدنيا بس، لا، انه مثلا ربنا مدي ده حاجه، مدي له فلوس او مخليه غني ومش مديني، يبقى ربنا بيحبه اكتر ما هو بيحبني. لا مش شرط ابدا، ما بنبصلهاش كده خالص. بنبص في الحاجات اللي هي الباقيات الصالحات فعلا، في الحاجات اللي هتبقى يوم القيامه. دي الحاجات المهمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى، ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا من يحب. تمام تمام. وبالمناسبه دي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتة الآخرة حسنة ما تكلمناش فيها بالقدر الكافي. نبص عليها دلوقتي، مشيرين برضو إلى نقطة مهمة نشير إليها الأول. إنه الإنسان اللي عنده حسنة الدنيا ده، يعني ربنا راضي عنه في الدنيا، فمتعه ربنا متعه متاعا حسنا كويس، وفي الآخرة حسنة ربنا راضي عنه في الآخرة فدخله الجنة. وأكبر حاجة في الجنة هي رضا ربنا، ورضوان من الله أكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، سورة التوبة، لحد ما قال يعني وعدهم الجنات ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أكبر من الجنة رضا ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الجميلة قوي واللي بتخلي بعض الصالحين يقولوا من وهم في الدنيا هنا، يقولوا احنا في الجنة. وهم في الدنيا ما هم دخلوش الجنه لسه، بس بيقولوا احنا في الجنه. احنا لاقيين طعمها، لاقيين الجنه بجد. يبقى قصدهم يقولوا احنا في رضا ربنا. ورضا ربنا مش لازم نستنى الاخر عشان يحصل. صحيح الرضا النهائي مش هيحصل لنا غير لما نبقى دخلنا الجنه ان شاء الله، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يفاجئ اهل الجنه. ده فعلا كده الحديث، انه بيناديهم سبحانه وتعالى واداهم كل حاجه، وبيجي في وقت معين يقول لهم هديكم تاني. فبيقولوا له تدينا تاني ايه بالمعنى؟ يعني احنا خدنا كل حاجه يا رب، احنا ما فيش اي حاجه عوزناها ما خدناهاش. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فيقول لهم سبحانه وتعالى هديكم رضايا فلا اسخط عليكم ابدا بعدها. يعني من النهارده كده ما فيش فرصه ان انتم تغضبوني فما بقاش راضي. الفكره دي اللي كانت بتخلق تأنيب الضمير، بتخلق شعور بالحزن. هو الانسان حقيقه الحزن بتاعته بتيجي منين؟ من انه مش حاسس بمعيه الله. ده في اعمق اعماقنا بقى، ده اللب اللي انا وانت اتكلمنا عنه قبل كده، الحته اللي جوانا كبشر اللي تعرف ربنا قوي ونفسها انها تبقى معاه دايما وما تبعدش عنه خالص. ومن هنا بتيجي اللذه والقرب، وساعتها بتشوف الطاعه بقى سعاده، وبتشوف المعصيه هي الكآبه. الموضوع ده كله دي حته دي جوانا احنا عميقه جدا ومعتزه. الحزن بيجي امتى؟ ان الحزن مرتبط في داخلنا بان احنا مش حاسين ان ربنا معانا وقريب مننا فعلا. هو ده موجود بس انت مش عارف، مش حاسس. او ان انت مش حاسس بان ربنا راضي عنك. جواك قوي بقى في اعمق اعماقك. قاعد كده مش حاسس ان ربنا راضي عنك، فحزنان يا فرحه ما تمت. زي ما بنقول حزنان. مش قادر بقى بجد تتلذذ قوي. ممكن بقى تخش جوه المعاصي فتره كمخدر. تعمل المعاصي كمخدر، حتى لو المعاصي دي مخدرات فعلا. مخدرات زي ما بيقولوا بالعاميه، او مخدرات بالفصحى. او خمره او غيره. او لو اي نوع معاصي ثانيه. بنخدر نفسينا عشان ما نواجهش الحقيقه اللي جوانا دي، ده ربنا مش راضي، فبنحاول نهرب منها. كل شويه نهرب منها ونتناساها. عشان كده اهل الجنه بيقولوا ايه في سوره فاطر؟ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور. راحت بقى حتة الإحساس بالحزن اللي كانت جاية من إن أنا مقصر، إن ربنا مش راضي عني. فالحتة دي ربنا فاجئ أهل الجنة بيها، ربنا يجعلنا جميعا منهم إن شاء الله يا رب. إن أنا بقى كمان مش بس راضي، هو راضي عنهم وهم في الجنة، لا ده أنا مش هسقط تاني أبدا، مفيش احتمال إنه يحصل، ده خلاص خلصت. العلاقة اللي بينا كده. عشان كده ربنا بيقول دايما عنهم إيه؟ أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم. وفي الثانية ذلك لمن خشي ربه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. الخوف اللي خلينا ما نعصكش، ولو احنا صاحيين اصلا هنكره المعصية مش نبقى عايزين نعصيك. فدي نقطة مهمة جدا، حتة الرضا دي اللي انت اشرت اليها. في نقطة برضو عن الرضا، ان لو عايز ربنا يرضى عنك ارضى عنه وقت المصايب. بمعنى ايه؟ حصلت لك مصيبة مش دايما ممكن نرضى. الشرط ليه يا رب عملت فيها كده؟ خدتها من بقى لك ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ممكن مش مشكلة. اللي ضعيف لسه بيمر بالحكاية دي واحدة واحدة يتزكى ويتطهر لحد ما يوصل مرحلة انه قلبه صاحي ويشكر ربنا على كل حال، حتى في حال وقوع مصيبة. حتى في حال وقوع مصيبة، وقالوا ده من معاني المتعة، يمتعكم متاعا حسنا. طب ما احنا بيحصل مصايب. قال انهم، الناس دي يعني اللي بيحصلون مصايب، متلذذون بها. لان هم بيستحضروا انه ايه؟ لله ما اخذ ولله ما اعطى. بيستحضروا ان لله وان اليه راجعون. بيستحضروا انه اذا احب الله عبدا ابتلاه، وان المصيبة دي حب من ربنا بيطهره من حاجة او بيقربه منه بيرفع درجته. بيستحضروا عظيم الثواب اللي حاصل مع المصيبة دي. بيستحضروا انه الانبياء اشد الناس بلاء. طب اذا كان هم اكثر الناس يحبهم ربنا هم الانبياء، وهم اكثر الناس بيبتليهم، ماشية معه؟ اذا احب الله عبدا ابتلاه بيطهره بيقربه. الانسان اللي عنده الحال ده حتى وقت المصيبة بيبقى عنده المتاع الحسن، لانه عارف يشكر ربنا. هو مقام عالي طبعا، بس لازم نجاهد نفسنا نوصل له. بس انا بجيبه هنا بورده عشان ارد عليك انه برضو من الطرق انك تعرف ان ربنا راضي عنك، قلت لك انظر فيما اقامك، شغلك بطاعته، هي انك كانت في عبادة الله وعمارة الارض او تزكية النفس، الثلاثة مع بعض، يا بختك. خلاك ترضى عنه وقت المصيبة، ده اكيد راضي عنك. دي نقطة مهمة جدا. وقت المصيبة الواحد يقول يعني يقول يشكر ربنا. طبعا. اللهم اجلني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ويدعي الدعاء ده. ويبقى شاكر ومستحضر المعنى بتاع اذا احب الله عبدا ابتلاه. يبقى شايفة على حقيقتها، الدنيا دار ثناء، الاخيرة دار بقاء. ربنا حكيم، ربنا ولا يظلم ربك احدا. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. مستحضر حسن الظن، ما يسيئش الظن بالله سبحانه وتعالى في اللحظة دي. فاكر لما جبنا السؤال، ولي حسن الظن ولازم، فهو خلي وحليفي وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. انت يا رب بجد قررت ان انت تصيبني. المصيبة اللي بتصيب صحيح، انت يا رب قررت ان انت تصيبني بالموضوع ده، انت احسن الحاكمين. فانا بدور على الموضوع، على فين الحكمة بتاعت الموضوع ده، وانا راضي في كل الاحوال. عشان كده بدأت الحلقة بقول لك الالم معظمه معنوي. حصلت لك مصيبة ممكن يبقى الالم بتاعها ثلاثة، لما نبقى مش راضيين ليه يا رب وبتاع بتبقى 30 او 300 او 3000 الى ما شاء الله. فده معنى مهم جدا. كنت عايز اقوله لك، ان الانسان المتاع الحسن، اما ان ربنا هيمتعك فعلا في الدنيا دي. وده بيحصل كتير جدا للانسان التايب طبعا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. واما ان انت تكون حتى في وقت المصايب انت لسه في متاع، لاستحضارك بجد حكمة ربنا، وقادر ان انت تبقى زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يموت ابنه ابراهيم عليه السلام فيقول كده، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون. عارف اللي بيبقى قادر يصبر وقت المصيبة ده بجد، وانا بدعي ربنا دلوقتي يديها لنا بجد، ما يبقاش ده كلام لينا جميعا يعني، امين يا رب. اللي بيبقى قادر بجد يصبر ده بيدوق نوع لذة برضه، اللي مش راضي واللي غافل مش متخيل ان اللذة دي موجودة. لذة ان انت صحيت وانتصرت على الغفلة، وانتصرت على الحتة اللي جواك اللي مش عايزة ترضى. بتحس بالمقام العالي قوي اللي ربنا ادهولك ده، انك قادر تصبر مع انه ظاهر الامر انك انت في كارثة كبيرة ومش قادر عليها. لكن مع ذلك قادر ترضى، مش بس تصبر، انت قادر ترضى كمان. تمام. فبما انك فتحت موضوع الرضا، نحسن بيه المعنى بتاع في الدنيا حسنة. انه حسنة الدنيا من ضمنها انك بتبقى راضي دايما. سمي. مهما بيحصل لك. مش قاعد يا معتز عرضة لانه بتبقى انت قاعد مبسوط، فتحصل حاجة وحشة فتغتم بسرعة. فيبقى كل مرة بتتلذذ جواك حتة مرعوبة. صحيح. لحسن تحصل مشكلة فيروح مني اللذة دي. لا، الإنسان الدنيا حسنة راضي دايما، فدي حالة عليا جدا، حياة طيبة فعلا. وممكن بكرة نكمل مع بعض إن شاء الله بقى، وفي الآخرة حسنة، ونبص على سورة هود برضه. يا ريت يا مولانا، في كلام عن الآخرة حسنة من سورة هود برضه. خلاص، رأيك لو نكمل بكرة إن شاء الله؟ وفعلا الدنيا ده مشوار قصير قوي، والآخرة هي دار البقاء. دار البقاء. ربنا يورينا الدنيا على حقيقتها يا رب، ما تغرناش إن شاء الله. طالما إحنا عايزين بنتكلم معاك أكيد هنعرف الدنيا على حقيقتها بإذن الله. شكرا لمتابعتكم الطريق الصح، وبشكر معز مسعود، ألف شكر. إلى اللقاء بكرة إن شاء الله. سير الدين الدنيا هتتحول في ثواني. Thank you.